باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليك. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن سلمة قال سمعت سويد بن غفلة قال لقيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال أصبت صرة فيها 100 دينار فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا فلم أجد من يعرفها ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها فلم أجد من فلم أجد ثم أتيته ثلاثا فقال احفظ وكاءها وعددها احفظ وعاءها وعددها ووكاءها فإن جاء صاحبها وإلا فاستمتع بها فاستمتعت فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري فاستمتعت فلقيته قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا. آدم بن أبي إياس شعبة بن حجاج وغندر بن جعفر واللقطة هو الشيء الذي يلتقط وتجد في الطريق أو في مكان ليس لا تعرف صاحبه فهذا يختلف باختلاف الشيء الذي يعتنى به ويهتم به يكون قد سقط من صاحبه ولم يدري أين هو وشيء حقير يغتفر كسواك أو يعني قليل من الدراهم التي لا يؤبه لها ولا يعتنى بها ولا يحرص الناس على البحث عنها فهذا لا بأس به عود يعني خشبة أي شيء يسقط مما لا يهتم الناس به فهذا لا يعد من اللقطة لا يعد من اللقطة الشيء الحقير إنما الشيء الذي يحرص الناس عليه من مال ويعني متاع أو غير ذلك فإذا أما إذا سقطت كما قلنا شيء من هذا أو تمرة أو فيجوز أن تأكل التمرة يجوز أن أولا من باب المحافظة على المال وثانيا أن هذه لا يمكن تعرفها سنة تخلي التمرة سنة أو تخلي حبة بندورة ما تبقى سنة ما تبقى سنة فهذه تؤكل ولا مانع من هذا ويخفف عنها يخفف فيها ويتجاوز عنها وأما اللقطة التي يحرص الناس على يعني إذا ضاعت من الإنسان يحرص أن يسأل عنها ويبحث عنها فهذه يعرفها سنة وما جاء في بعض في هذا الحديث أن 3 سنوات إن هو الآن تشكك الراوي في النهاية لكن إن كان 3 فيكون هذا الظاهر يعني يحمل على أمرين إما أن يكون هذا في بداية الأمر كان 3 ثم خفف الله فجعلها سنة وإما أن يكون هذا من باب زيادة الاحتياط وزيادة في الفضل 2 أو 3 ولو جاز بسنة واحدة وهناك بعض الأشياء التي تلتقط ويظن فيها أن تهلك أو تفسد كالشاة إذا ضاعت هي لك أو لأخيك أو للذئب يعني يجوز لك أن تأكلها أن تأخذها وتنتفع بها ولا تبقيها سنة ولا غير ذلك إذا جاء صاحبها يعني تؤديها إليه أو تؤدي القيمة إذا كنت قد ذبحتها أو أكلتها ومعرفة صفة يعني اللقطة مهم حيث تكون هي هذه علامة أو أمارة على صحة يعني وصدق الرجل حتى لا يدعي أحد وليس عنده بينة ولا يكون عنده بينة أن هذه له. فلكن عنده الكيس لونه كذا أو الشنطة التي ضاعت كان صفتها كذا أو المبلغ الذي فقد كان كذا وكذا فالتفصيل هذا يدل هذه علامة وأمر على صدق الرجل. فالوعاء الذي جعل فيه المال سواء كان من جلد أو خشب أو شيء معدني أو نحو هذا هو يعني يعرف. وكذلك الوكاء, الوكاء هو الرباط أو الخيط الذي يشد به السرة. نعم. كيفية التعريف, هل يذكر الرياء أو الوكاء أم يخاف أن يأتي أحد يدعي أنها له؟ لا لا يذكر, هو يقول في مبلغ مثل إذا كان مبلغ أو إذا كان شنطة ضائعة في شنطة وجدتها فيها أغراض فيها مال فمن ضاعت من له هذه, ويعرفها في أماكن التي عادة يجتمع الناس فيها أمام المساجد ليس في المسجد. في المسجد لا يحل ولا يجوز, فمن أشهد الضالة في المسجد يقال له لا رد الله ضالتك, وإنما أمام المسجد يوم الجمعة مثلا مجامع الناس يجتمعون فيعني يعلم بهذا أو يكون في مكان يكتب عليه على هذا يكتب إعلان من ضاع له شيء يعني المهم لمدة سنة وهو على هذا. شيخنا إزاعة رمز تعد يعني في داخل المسجد؟ نعم الإزاعة قبل الطوف كن تعد داخل المسجد طبعا نعم ما يجوز. نعم يقال له اعرف وكاءه عنه, ما قال اعرف الناس بذلك, اعرف وان تحفظه يعني. نعم. باب ضالة الإبل. قال حدثني عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ربيعة قال حدثنا يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال جاء عربي للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما يلتقطه فقال عرفها سنة ثم عرف عفاصها ووكاءها فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها. قال يا رسول الله فضالة الغنم؟ قال لك أو لأخيك أو للذئب. قال ضالة الإبل؟ فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لك ولها معها حداؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر. يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن ضالة الإبل, يعني هذا جمل ويشتاهده خايف عليه من إيش؟ هذا راية جاي والأمر يعني واضح ويستطيع أن يرد الأشجار ويأكل منها ويستطيع أن يشرب يأكل الأنهار ويشرب منها وكذلك يبقى عنده ماء فترة طويلة جدا ليس بحاجة إلى يعني أن تسقيه. فمثل هذا لا كيف تسأل وكيف تقيس ضالة الغنم مع ضالة الإبل؟ هذا ممكن ذئب يأكل ممكن كذا ممكن يعطب سريع يحتاج إلى رعاية واهتمام وهذا ما يحتاج. هذه في إشارة منه صلى الله عليه وسلم وغضب صلى الله عليه وسلم على من لا يعني يأتي بالشبيه مع الشبيه والنظير مع النظير. نعم فيعني يكون قياس مع الفارق, فلا بد من تتنبه بهذه الفروق التي تكون بين الأشياء. ما تقيس شيء على شيء ليس له علاقة به أو بعيد الشبه, لكن فقط كونه اجتمع بأن هذا ما هو معروف الصاحب هذا معروف الصاحب خلاص يعني صار مثله؟ لا، فرق بين هذا وبين هذا. فلابد أن ينتبه طالب العلم في التفريق بين الأشياء، فيلحق المتماثلات والشبيه بالشبيه والنظير بالنظير، ولا يلحق يعني من كان بعيد الشبه بالآخر لا يلحق به ولا يقيس عليه. هذا كما في الحديث الآخر: أفلا نخالف اليهود النساء فغضب النبي. نعم. باب ضالة الغنم. طبعا ضالة الإبل، الحنفية أيضا أبو حنيفة يقول تلتقط. شوف القياس، هو أهل قياس ولم يحسن أن يقيسوا في أمر مثل هذا، بل غضب النبي صلى الله عليه وسلم على من قاس هذا القياس الغريب، لأنه إدخال رأي وعقل. يا أخي هذه يعني هذه ضائعة وما لها صاحب، هذه ما لها صاحب، هذه هذا القياس، هذا قياس مع الفارق الكبير. قوله لك أو لأخيك أو للذئب في إشارة إلى جواز أخذها، كأنه قال هي ضعيفة لعدم الاستقلال، معرضة للهلاك، متردد بين أن تأخذها أنت أو أخوك. وقال الحافظ: المراد بالذئب جنس ما يأكل الشاة من السباع، ففيه حث له على أخذها وعدم إتلاف المال وعدم ضياع الأموال، لأنه إذا علم أنه إن لم يأخذها بقيت للذئب كان ذلك أدعى له إلى أخذها. وجاء في بعض الروايات قال: خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. هو صريح في الأمر بالأخذ. وأحمد في إحدى الروايتين يقول يترك التقاط الشاة، يترك التقاط الشاة. كل إمام من الأئمة له شيء في متعلق. أما أبو حنيفة فقال بضالة الإبل فيأخذها، وأما أحمد فقال يعني يترك التقاط الشاة، وأما مالك فتمسك بهذا الحديث: هي لك أو لأخي، خلاص خذها ولا تظلم، حتى لو جاء صاحبها ما لك، ما خلاص هذه صارت لك. هذه اللقطة التي هي اللقطة والتي أباح النبي صلى الله عليه وسلم أنه عرفها ثم ينتفع بها بعد سنة، إذا جاء ربها بعد سنة تؤدي قيمتها أو الشيء الذي انتفعت به تؤديه لصاحبها، لا تبرأ ذمتك 100% كما يقال مرة واحدة، بل تعود في يعني عليه بقيمتها إن جاء وإن تبين. وأما إذا لم يأتي بعد سنة فالحمد لله هذه من نصيبك. ها؟ يغرب قيمتها. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عرفة لم يفصل تفصيل في الشعر، قال هي لك يعني مباشرة. يا أخوان إذا إيش؟ نعم. فالأصل بارك الله فيك هي الأموال لأصحابها ولا لك؟ هذا الأصل. الأصل أن ترد الأموال لأصحابها، والأصل في المال حرمة، لكن أباح هذا. فلما رجع وجاء صاحبها ردت إليه ورجعت إليه. فكونه يعني نحن نستبيح المال، استبحنا في حدود النص أنه إذا لم يأتي أبيح، لو رجع وجاء رجع إلى الأصل. واضح؟ لأنه مالك احتج بإيش؟ قال هي يعني التسوية بين الذئب، بينك وبين الذئب، كما أن حلال الذئب ما يغرفنا كذلك حلال لك. قياس مسلم على الذئب. وأما الشافعي فقال يجب أن تعرف إذا وجدت الفلاة، وأما في القرية فيجب. فإن جاء صاحبها فأعطها إياه. وجاء في رواية فاجمعها في ضالة الشاة، قال فاجمعها حتى يأتيها باغيها. يعني يبقيها عندك حتى تظن أن صاحبها يبحث عنها في ضالة الشاة ويسأل عنها، وليس من شرطها السنة كما قلنا، يعني على ما يغلب ظنك، لأن الشاة تأكل ولا لا، تعلفها وترعاها وتأتي كذا وتجيب لها راعي يأخذها، وممكن تنفق عليها حتى يرعاها ويأخذها، إذا كان لك غنم يأخذها مع غنم، إذا ما كان يعني تحتاج إلى رعاية. الأكل تأكل سنة بقيمتها وزيادة، صح ولا لا؟ فلذلك ما جعل فيها سنة وجعل فيها ممسكة أول يوم ذبحها، ممسكة فورا ذبحها، لا فقل فجمع حتى يأتيها باغيها. لو مات الشاة عند هذا الذي يعني هل يضمن؟ لو أكل الذئب هل يضمن؟ لا يضمن الرجل. تقصد الذئب يضمن أو الرجل؟ لا الرجل، يعني يقول ماتت في حالها. الشيخ يسأل إنه لو أكل الذئب هل يضمن هذا الرجل الذي كان سيلتقطها؟ طيب بعدين نعم ومن لها يوم السبع يوم لا راعي له غيري. نعم تفضل. نعم لا ينتفع بها بأي نوع من أنواع الانتفاع، مثل أن يحلبها. لا الخراج بالضمان عالفها ويحلبها. نعم عالفها يحلبها، وإذا وجد أنه سيدخله يعني بقاءها عنده يذبحها ويأكلها، وإذا جاء صاحبها يعني أدى له حقها. ما في مدة محددة، فيما يغلب على الظن أن يعني مو معقول يأخذها من الشارع مرة واحدة، بيخليها عنده كم يوم، بيخليها كذا حتى يظن أن صاحبها فقدها وسيبحث عنها، يسأل يا جماعة في أحد شاف كذا. لصاحب الشاة طبعا لصاحبها. نعم من بعد أخلاق قد أبدرت من بعد أخلاق قد أبدرت. نعم صدق. يعني لو كان هذا المتقط هو الذي يعني لقحت عنده وولد يختلف هذا يعني هو الذي يعني قام على يعني تلقيحها ثم رعايتها حتى تلد. الأصل طبعا أنه مدام الشارع أباح له أن ينتفع بينتفع، لكن إذا جاء ربها الكلام على إذا جاء ربها أو صاحبها ردت إليه وما ولدت ولا لا. هذا موضوع آخر ما له علاقة. كيف تدخل دخل هذه كذا فيها؟ خلينا نشوف. يعني هو يطعمها فيأخذ وهو يلقحها فيأخذ ولد أيضا من كبشه مثلا أو كذا. أما لو كانت يعني ملقحة لما وجب لها شيء آخر. لا يخذ يعسل الفهم. هذا هو يعني هذا الآن أنت يعني هي بقيت عندك حتى ما شاء الله انزيت عليها الفحل، وش الفحل أنت تأخذ منه قيمة؟ ما تأخذ قيمة عسب الفحل. فجاء صاحبها وفي وهي حامل أو بعدما ولدت بعد 6 أشهر 7 أشهر وجاء فهي له. إذا كنت أنفقت شيئا عليها في هذا فنعم تخصمه من هذا الأمر، وما انتفعت به إذا كان في حليب أو شيء هو لك مقابل الطعام ومقابل الرعاية. ما تقوى يعني عن الحليب؟ نعم هذه الشاب ما تقوى يعني إذا ولدت ما تقوى عن الحليب هذا مين عليك؟ لا اختلف الحليب يعني هي أنت هي بحاجة إلى الحل. يعني ممكن تفسد الضرع يفسد إذا لم يحلب، فهي بحاجة إلى الحل. هذا أمر. والأمر الآخر الحليب يعني أنت نعم هو يقول لك كل بطنها مقابل علف فأي شيء يأتي منها. يعني هو لولا عسب فحله يعني وهو طعامه. لا عسب فحل ما له علاقة بالموضوع حتى لو من فحل الجيران. هذا إذا كان أخذها الجيران يعني وعتبها لنفسه. ليش؟ أخذها حتى يعني يطلبها لنفسه ثم يعودها يعني هذا شاته. أما هذا هو أصلا أضاعها يعني. قال أضاعها أنت كنت معه لما أضاعها. يا عبد الله هذه الأمور يعني لا تقيس حليب هذه على يعني لو كانت مع هذه مثل لو كانت معها رضيعتها الصغيرة. انتبهت هي بطنها وطلعت ولا لقحت هناك ولا انت لقحتها وجابت هذا كله المهم انه تابع لها وتابع لصاحبها الاصل. طيب فهي غلتها منها لكن الحليب يختلف. خلي الحليب يفسد سواء في الضرع يفسد الضرع أو حلفته منها يفسد إذا لم تأخذه وأنت مقابل هذا أطعمته خلص مسألة الحليب. لكن هذه ما ولدت وما عاشت وما كبرت هذه كلها ترجع لصاحبها. يعني نفرض أخذها أنت صغيرة هكذا وما شاء الله أكلتها وصارت هكذا خذ منه قيمة الأكل الذي خسرت عليها أو أعطي إذا كنت ستنتفع بها أنت كلها فأعطيه يعني جزء من قيمتها وجزء الآخر الذي أنفقت عليه. يعني هي لو جاءته يعني وهي يعني كما يقال نحن عشاء أو قبلة يعني هو ولده ثم يعني هلك هذا الولد هذا يعني الذي جاء بتقصير منه لغيره يعني بها. أما عندما يعني تحمل عنده ثم تنجب وذهب هذا الولد هو يعني لا يغرم فيه في هذا حتى لو يعني قصر فيه هل يغرمه؟ أخوة الشيخ أنت قاعد تدخلنا في الموضوع لموضوع لموضوع يا أبو عبد الله ارحمنا الله يجزيك خير. نعم لما كان هم بكار لسه لما كان هم بكار موضوع كل غنم باب ضالة الغنم. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال عن يحيى عن يحيى عن يزيد بن المنبعث عن يزيد بن المنبعث أنه سمع زيد بن خالد رضي الله عنه يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فزعم أنه قال اعرف عفاقها ووكاءها ثم عرفها سنة. يقول يزيد إن لم تعرف استنفق بها صاحبها وكانت وديعة عنده. قال يحيى فهذا الذي لا أدري أفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أم شيء من عنده. ثم قال كيف ترى في ضالة الغنم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال يزيد وهي تعرف أيضا. ثم قال كيف ترى في ضالة الإبل؟ قال فقال دعها فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. يعني هي في هي أحكامها أحكام الوديعة أحكام الوديعة التي عندك. لذلك قال ولتكن وديعة عندك في بعض الألفاظ. و نعم أنا أقول الوديعة إذا هلكت عندك في أحكامها إيش؟ ها؟ نعم. فإذا هلكت عندك الوديعة فأنت الآن أنفقتها الله سبحانه وتعالى خفف عنك وما جعل مثل الوديعة في كل شيء في إنه يجوز أن تستعملها وأن تستنفقها. لكن إذا جاء فهي بمنزلة الوديعة التي إذا هلكت أنك تؤدي يعني حقها لصاحبها. ذلك يقول الحافظ هنا فهي لمن وجدها أي في إباحة التصرف فيها حينئذ. وأما أمر ضمانها بعد ذلك فهو ساكت عنه. قال النووي إذا جاء صاحبها قبل أن يتملكها الملتقط أخذها بزوائدها المتصلة والمنفصلة. وأما بعد التملك فإن لم يجئ صاحبها فهي لمن وجدها ولا مطالبة عليه في الآخرة. وإن جاء صاحبها فإن كانت موجودة بعينها استحقها بزوائدها المتصلة ومهما تلف منها لزم الملتقط غرامته للمالك. وقال بعض السلف لا يلزمه وهو ظاهر اختيار البخاري رحمه الله. نعم لا الصحيح أن الأصل في الأموال إيش يا أخوان؟ الحرمة. والأصل أنها لمالكها. فأباح الشارع لك يعني الانتفاع إلى أن يأتي ربها فحينئذ تؤدى إليه وتغرم له قيمتها حتى ولو بعد 10 سنين إذا جاء ربها فأديها إليه كما جاء في الحديث. فإذا جاء ربها أديها إليه. شيخنا إذا كانت مال يعني وهذا الإنسان بعد أن تملكها تاج وفيها وربح ما ربح لمن يكون ربح؟ أنت تعرف الرجل الذي الفرق صاحب فرق الأرز نعم نعم نعم نعم طبعا حقه كيف له ليس حق لكن قلنا أنه يأخذ قدر عمالته على هذا المال نعم فضل باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي لمن وجدها قال حدثنا عبد الله بن يوسف فقال أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المباعد عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال اعرف به فقال اعرف عفاصها ووجهاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها باب إذا وجد خشبة في البحر أو سوقا أو نحوه قال وقال الليل حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل وساق الحديث فخرج ينظر لعل مرتبا قد جاء بمال فإذا هو بالخشبة فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة يعني هذا أشبه ما يكون أو نستطيع أن نقول لقطة البحر إذا وجد شيئا في البحر إنها لا تأخذ أحكام اللقطة سواء كان في قعر البحر أو كان على يعني سطح البحر فإن هذا لا يكون ولا يدخل في حكم اللقطة وذكرنا أن ما يسرع إليه الفساد جاز أكله ولا يضمن لأنه هو فاسد فاسد كما يقال رايح رايح أكيد أما الشاة ليس كذلك يعني ليس مؤكدا لكن يغلب على الظن مثلا أو فيه ظن أنه يمكن يأكلها الذئب لكن ليس أكيد أما هذا فلا يمكن لحبة الفاكهة أو حبة كذا أو الرطب أو كذا أن يبقى أيام فضلا عن أن يبقى سنة فلذلك يعني ما فيه ضمان في الغالب هذا شيء مستحقر نعم من الكلام الشاذ قبل قليل ذكرت أنه إذا رقى الغنم في الفلات لا يعرف بالنسب ماذا يعرف المهم إذا وجد من يعرفه بها يعني كيف يعني المهم أنه يتحقق هذا إذا كان هذا في ممر طريق في كذا يعني يعرفها ولو كان في البر استدلال هنا حديث من بني إسرائيل هذا الحديث يعني هذا في البحر يعني الاستدلال به على أنه في بني إسرائيل يعني هل لهم كان لهم نفس الأحكام في اللقطة وكذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا ولم ينكره نعم الله أعلم يعني سفينة ما معروف صاحبها واسعة يعني كثيرة صح ولا قسم أنه ليس له حكم اللقطة فلماذا ما يعني قسم أنه يوجد في البحر أو على وجه البحر على البسط على البحر أنه ليس له حكم اللقطة إيش التفريق يعني بين البحر والبر يعني إذا ولد شيئا ثم جاء من يعرف يعني يصفه أوصافه لا أتكلم تبويب البخاري هنا أنه ما جاء به البحر ووجد على سطح البحر أو في قعر البحر ما يأخذ حكم اللقطة. أما يعني إذا مثل ما قال هنا قال سفينة ويعني تكسرت ولا كذا, وسفينة معروف صاحبها معروف كذا, أما هذه الأصل هو ما هو معروف هذا, فالأصل إباحتها ولا يعني ولم يأتي فيها مسألة التعريف ولا ثبت هذه الأحكام. أما متى ثبتت أنها لفلان من الناس هذا شيء آخر. الذي ولد هو حطب أخذ على أنه قطعة حطب يعني هذا في البر أو في البحر ما يعرف يعني. قطعة خشب يعني حطب ما أحد يعرف بهذا الشيء شيء حقير يعني لا يبحث عنه إذا ضاع. لكن وجد فيه مئة المسألة مسألة خشب الآن. حديث ما سيق لهذا ولا ذكر في الحديث أنه عرف أو ما عرف ولا ندري إذا كان في شرعهم تعريف أو لم يكن. كل هذا يعني البخاري ما صرح أن هذا يدخل في النقطة أو ما يدخل فقط هذا الوجب التبويب. إنه إيش؟ عرف إن هذا المئة دينار لصاحبها اللي هو حقه يعني. نعم. الشيخ ما يدخل بيه أنه لعل أن البحر يكون قد نقل هذه الحط النقطة من بلاد البلاد يعني حتى لو عرفها عندما يعرفها يعني لا يعرف. أنا على لهذا قلنا يا إخوان يجوز أن يستعملها ولا يبحث ولا يكون له حكم مسألة اللقطة. أما إذا عرف أنها لفلان أو جاء فلان وأخبره أن هذه هذا الشيء الفلاني لي هذا شيء آخر تردد أصحابها إذا أتى البينات عليها. أنا ليش أقول يا أخوان أنا في ذهني شيء يعني الغواصون قد يأتون بأشياء من البحر من قعر البحر هذا ما في إشكال فيه, لكن قد في أشياء تسقط من أناس يعني بالسنين وهو غائص تحت تحصل سرة فيها كذا من الأموال من كذا كانت سقطت قديما يعني لها زمن خلاص أصحابها نسوها, فهل هذا يدخل في الركاز؟ هل يدخل في اللقطة؟ يدخل في ما يدخل في شيء من هذا مما أباح الله سبحانه وتعالى في البحر. أما إذا ثبت ملكية يعني واحد لشيء سقط في هذا البحر ثبتت ملكيته خلاص هو له, لكن أنا أقصد أنه ينتفع بها بدون يعني لا تأخذ أحكام اللقطة يبقيها سنة عنده ويعرفها سنة يروح يقعد في نص البحر سنة ما هو معقول. لا هذا ما في خلاف على حله والله عز وجل امتنع على العباد بهذا والأصل فيها الإباحة. والبخاري الخامس حصر الانتقاب الخشبة والصوت ونحوه يعني من الأمور الحقيرة من الأمور العظيمة لم يتطرق لها. أنا خلاص احنا الآن ما أظن في إشكال عندنا الأشياء الحقيرة تكلمنا فيها وقد يكون هذا منها, ومثل ما قال الشيخ أبو بكر ممكن حتى لو خشب في البر ما في يعني ما في ما يمنع من أخذ الاحتطاب وكذا وحديث علي والإذخر وإلى آخره هذا ما يعني الأصل أنه على الإباحة ولا يكون هذا لخطة إلا إذا علمت أنها هذه أشياء مجموعة لأحد يعني واحد جمع حطب لنفسه وشكله كذا مجموع ومجهز مثل ما يحصل الآن مكسر خشب ومرتبه وانت ماشي في الطريق هذه لخطة فأخذها وبعدين عرف لا أو هذه خشبة لا شيء تافه. شفنا لو صورة مثلا وقعت في البر لكن مثلا هب عليها هواء ورمال وكذا رقى البحر لا يعني صار فوقها طبقات من الرمل وكذا صارت شبه مدفونة ثم حفر أحدهم فوجدها ألا يقاس ما هو في عمق البحر عليها؟ يعني يعني ما إذا عرف أن هذا الأمر له زمن طويل هذا قد يحدث ولا يكون من دفن جاهلية يعني ليس من دفن جاهلية اللي هو الركاز وله يعني شيء يعني شيء له زمن فالظاهر يغلب على الظن أنها مرت عليها سنين وأصحابها يعني نسوها يعني هذه في اللقطة التي لو عرفها وجد صاحبها لكن هذا يغلب على الظن ما في شيء اسمه صاحب لها أبدا هذا شيء آخر يعني يباح له يباح له الانتفاع ما دام في أرض فلات وفي أرض كذا ما هي لأحد أما إذا كان صاحب الأرض إذا وجدها في في في في, في أرض اشتراها هذا جاء فيه الحديث لما زوج ابن هذه بنتها بالعكس يعني مثلا اللقطة التي تطرق البحر أنها ركاز لا ليس ركازا سيأتي إن شاء الله الأشجار الوثرية تعثر ثمارا على الشجر ولا يأكلون أصحابها ولم يعجبهم توكل على الله زين ما يأكل الأشجار هذا أيضا سيأتي معنا فيما يتعلق بالأشجار والأكل منها إن شاء الله. نعم. باب إذا وجد ثمرة في الطريق. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن منصور عن طلحة عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق قال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. قال وقال يحيى حدثنا سفيان قال حدثني منصور قال وقال زائدة عن منصور عن طلحة قال حدثنا أنس قال حدثنا محمد قال حدثنا أنس قال وحدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة فاحفا على فراشي فأرفعها لأكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. ميمونة رضي الله عنها وجدت التمرة فأكلتها وقالت لا يحب الله الفساد أو إن الله لا يحب الفساد يعني لو تركت هذه التمرة ولم تأخذها لفسدت فتأكلها خير من من فسادها. نعم. اللي في عند ابن أبي شيبة. لا أظن أثر هذا يعني عن ميمونة صحيح عند ابن أبي شيبة فظاهر أكل الحديث لأكلت وظاهر في جواز أكل ما يوجد مما يصل إليه الفساد وهو ملقى في الطرقات طبعا ليس في الحديث ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها وإنما في الحديث أنه لم يأكلها يعني حتى لا يفسد صاحبهم حبيبي. نعم. رجل عن ميمونة أنها وجدت تمرة فقط بدون سند. عن رجل أما ما رواه ابن أبي شيبة من قوس موسى بن أبي عائشة عن رضي الله عنه أنها نجت سنة فأتتها وقالت لا يحب الله الفساد، فأقول هذا إسناد ضعيف وبهانة الرجل الذي لم يسمع. ومتعجب من الحافظ كيف سكت عنه في الفصل. على كل حال ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح أنه وجد ثمرة فأكلها. ابن عمر Thank you.